الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا اليوم هو آخر يوم من لقاءاتنا في تفسير سورة طه. أسأل الله جل وعلا لا يحرمني وإياكم الأجر والثواب. وبعد، كنا قد أخذنا ما يتعلق بقصة آدم عليه السلام، حيث ذكر الله جل وعلا أن آدم لما كان منه ما كان من أكل الشجرة طاعة للشيطان، كان ذلك من أسباب زوال ما فيه من النعيم، وكان ذلك سبب من أسباب ذهاب وعد الله له حينما قال له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وهكذا كل مخالفة لأمر الله جل وعلا فهي سبب من أسباب زوال النعم ومن أسباب ورود الشقاء على الناس. ولذلك طبع الله جل وعلا الدنيا على كدر. وآدم عليه السلام وإن كان في أول أمره في الجنة، إلا أن الله قد قدر عليه في الأزل أن يهبط منها وأن يكون في الأرض، كما قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فقال ذلك قبل أن يخلق آدم عليه السلام. ومن هنا فإنما قدر على آدم فشيء مكتوب في القدر. و سنة الله في الكون أن العبد قد يكون بالتوبة بعد المعصية أحسن حالا منه قبلها، ولذا فإن الطاعة قد تورث استكبارا وعجبا في نفس صاحبها فتكون وبالا عليه، بخلاف المعصية قد تورث العبد ذلا لله سكينة له، فيكون ذلك من أسباب إنابته إلى الله وخوفه من ربه جل وعلا، ومن ثم يكون سببا لرفعة درجته في الدنيا والآخرة. ولذا إذا تاب الله على العبد وهداه كان ذلك من أسباب صلاح أحواله. ولذا فإن من أسباب التوبة ولذا فإن من أسباب الهداية التوبة إلى الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن من سار على وفق الشريعة فلن يكون عنده ضلال في الفكر ولن يكون عنده شقاء في الحياة، بخلاف من أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى فإن الله يقدر له المعيشة ضنكا، إما في الدنيا وإما في القبر. وفي هذه الآيات أن الجزاء من جنس العمل، وذلك أن ذلك المعرض يحشر يوم القيامة أعمى، لأنه كان في الدنيا أعمى البصيرة فجوزي بأن جعل أعمى البصر في يوم القيامة. وهكذا لما نسي الله نسيه الله جل وعلا. وفي هذه الآيات التحذير من الإسراف في جنب الله عز وجل، وبيان أن عقوبة الآخرة أشد وأبقى، بمعنى أنها أعظم وأفظع من عقوبات الدنيا. ولذا ورد في الحديث أن نار الدنيا بمثابة جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. وأما كونها أبقى فإن الدنيا مؤقتة وزائلة، بخلاف الآخرة فإنها دائمة أبد الآباد. وفي هذا اليوم بإذن الله جل وعلا نأخذ أواخر هذه السورة، ابتداء من الآية 128 من قوله: أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون، إلى آخر السورة. في هذه الآيات يعرض الله جل وعلا على المنكرين والمكذبين، ويعرض أيضا على المؤمنين عرضا بأن يستفيدوا من تجارب الأمم السابقة، وأن يكون من أسباب هدايتهم ما يشاهدونه من العقوبات التي نزلت بالأمم السابقة. فإن الأنبياء الذين أرسلهم الله إلى أممهم فكذبوهم وعارضوهم كان ذلك من أسباب نزول العقاب والعذاب بتلك الأمم. ولذا قال تعالى: أفلم يهدي لهم، أي ليكن من شأنهم أن يهتدوا بالنظر في هلاك الأمم السابقة. كم أهلكنا، كم للتكثير، لأن الأمم التي هلكت أمم كثيرة. أهلكنا أي استأصلهم الله بالعقوبة، ولم يبق منهم أحدا من القرون، أي من الأمم السابقة التي عاشوا في الأزمنة الغابرة يمشون في مساكنهم. أي أن هؤلاء المخاطبين من أهل مكة ومن العرب لا زالوا يمشون ويسيرون في مدن أولئك المعذبين وفي قراهم، ويشاهدون آثارهم كيف أنزل الله بهم العقوبة. فهؤلاء قوم صالح، وأولئك قوم شعيب، وأولئك قوم هود، لا زالت ديارهم في بلاد العرب تدل على ما أهلكهم الله به وما أنزله عليهم من العذاب الشديد. ويمكن أن تكون يمشون في مساكنهم أن الضمير في يمشون يعود إلى تلك القرون، أي أن أصحاب القرون الأولى كان عندهم قدرات وإمكانات فكانوا يمشون في مساكنهم، ومع ذلك أهلكهم الله مع ما لديهم من القدرة العظيمة والمساكن الكثيرة. قال تعالى: إن في ذلك، أي في إهلاك تلك الأمم الكثيرة المعاندة المكذبة للرسل، لآيات، أي لدلائل وبراهين وعلامات يستفيد منها أصحاب العقول أولي النهى. فأولي يعني أصحاب، والنهى هي العقول، سميت بذلك لأن العقل ينهى صاحبه عما لا يليق به. ثم قال تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، أي أن الذي يمنع من نزول العقاب على هؤلاء المكذبين كلمة من عند الله عز وجل بأنه يمهل ولا يهمل، وبالتالي يستأني بهم. فقد سبق في علم الله أنهم لا يموتون في ذلك الزمان، وبالتالي لولا تلك الكلمة من قدر الله أنهم يبقون لكان لزاما، أي لكان عذاب الله ملازما لهم يأتيهم فيهلكهم، ولكان هناك أجل مسمى، أي وقت محدد لنزول العقوبة التي تنزل عليهم. حينئذ هذا إخبار من الله بأن عقوبة هؤلاء الأقوام المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم لن تنزل في ذلك الوقت، وقد تتأخر، وهكذا تأخرت حتى جاءتهم العقوبات في يوم بدر، وجاءتهم العقوبات بعد ذلك في الأحزاب وفي فتح مكة. فإن قال قائل بأن هؤلاء المشركين لا زالوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم بالأقوال والأفعال، ويكذبونه ويصدون الناس عن اتباعه، فنقول كل ذلك بقدر من الله جل وعلا، وحينئذ على العبد أن يطيع الله في كل أمر متعلق بقدره. ومن ذلك أن يشكر على النعمة وأن يصبر على الشدة والبلاء. ولذا قال: فاصبر على ما يقولون، أي ما يأتيك من أقوالهم التي يقدحون بها فيك ويشتمونك ويؤذونك ويصدون الآخرين عن اتباعك، عليك أن تصبر فيها بحيث لا تقوم بمجازاتهم، وإنما تصبر وتحتسب الأجر، ويكون من شأنك ألا تتجزع أو تتسخط من إعراضهم وصدهم عنك. وعليك حينئذ أن تسبح بحمد ربك. قيل المراد بذلك الصلوات المفروضة، لأنه قال قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر، وقبل غروبها يعني صلاة المغرب، ومن آناء الليل يعني صلاة العشاء، وقبل فسبح وأطراف النهار يعني صلاتي الظهر والعصر. وقال آخرون: بل التسبيح هنا على وجهه، فيراد بذلك أن تنزه الله جل وعلا من الظنون الفاسدة، ومن ذلك أن تنزه الله عن أن يظن به أنه لن ينصر أولياءه ولن يقوم معهم. ولذا قال: وسبح بحمد ربك، فإن الله لاتصافه بصفات الكمال فإنه قد اشتمل على المحامد كلها، وأوصى بأن يكون التسبيح قبل طلوع الشمس، أي ما بين صلاة العشاء وطلوع الشمس، وقبل غروبها، ومن آناء الليل يعني ساعات الليل، فسبح يعني نزه الله جل وعلا، وأطراف النهار لعلك ترضى. إما أن يكون المراد بذلك أن الله جل وعلا سيعطيك الخير الكثير وبالتالي ترضى بما ينزله الله عليك، أو أن المراد أن الله جل وعلا ينزل في قلبك عبادة الرضا فترضى عن الله ربا ومعبودا، فيكون ذلك من أسباب طمأنينة قلبك. ثم قال تعالى: ولا تمدن عينيك، أي لا تشاهد بعينيك مشاهدة تمد بها بصرك وتركز فيها نظرك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي إلى ما أعطيناه بعض الناس في الدنيا من المآكل والمشارب أو المساكن أو الملابس أو المراكب أو نحو ذلك من أمتعة الدنيا، فكل ذلك ليس مما يطمع العبد فيه لأنه مملوك لغيره. قد أمر المؤمنون بأن يشكروا الله على ما أنعم به عليهم، وأن لا ينظروا إلى من هو فوقهم في أمور الدنيا، وأن ينظروا إلى من هو تحتهم. ولذا قال: ولا تمدن عينيك، أي بمشاهدتك وبصرك وتأسف قلبك إلى ما متعنا به، أي إلى ما أعطيناه بعض الناس في الدنيا أزواجا منهم، أي أناسا يصاحب بعضهم بعضا أو أزواج وزوجات، فإنهم إنما أعطوا الشيء اليسير. ولذا قال تعالى: زهرة الحياة الدنيا، أي أن ما أوتيه هؤلاء بمثابة الزهرة والوردة التي تذبل سريعا ومنظرها أعظم من مخبرها. ولذا قال: زهرة الحياة الدنيا، فإنهم إنما أوتوا ذلك من أجل أن يختبرهم الله جل وعلا. ولذا قال: لنفتنهم فيه، أي لننظر هل يقومون بشكر هذه النعم أم يكفرونها ولا يشكرون الله عليها. ولئن ظننت أن الإنسان قد بلغ منتهى درجات السعادة فإنه مع ترك الإيمان أو مع الإقدام على المعاصي ستجد في حياته ما ينغص عليه هذه الحياة، ولو لم يكن من ذلك إلا أنه يخشى زوال ما لديه من نعم الله جل وعلا في أي لحظة من لحظات حياته، ولذا فلا يغتر الإنسان بها. وإذا طلبها المرء فيطلبها من أجل الآخرة ليكون سببا من أسباب أدائه لأعمال صالحة تنفعه في الآخرة. فإن اكتسب المؤمن أو تاجر فإنه بذلك يريد اكتساب ما يعينه على أمر دنياه وأمور آخرته. ولذا قال تعالى: ورزق ربك خير وأبقى. الرزق هنا قيل بأن المراد به رزق الآخرة، وهو الذي يبقى أبد الآباد، وهو خير مما لدى الآخرين ومما في الدنيا. وقيل بأن المراد هنا الرزق الذي يعطيه الله عز وجل للعبد، فإن من كان قانعا به كان سعيدا به، رضي نفس به، وبالتالي يكون ذلكم الرزق من أسباب الخيرية وبقاء تلك النعمة. ولذا فإن من أعظم العبادات الرضا عن الله عز وجل، والرضا قد يكون رضا عنه في ربوبيته، فلا نتجزع ولا نتسخط من أقدار الله وقضائه مما يقضيه في الدنيا. ولذا قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة، أي ليكن من شأنك أن تحث أهلك من الأولاد والزوجة والقرابة من أجل أن يؤدوا الصلاة وأن يحافظوا عليها في مكان أدائها، واصطبر عليها، أي ليكن من شأنك أن تصبر وتحتسب الأجر في الإتيان إلى الصلوات وفي أمر الأهل والذرية بالصلاة. فإن العبد قد يلحقه شيء من المشقة بسبب ذلك. ثم قال تعالى: لا نسألك رزقا، أي أن الله جل وعلا لا يريد من عبده أن يدفع له مالا من أو أن يعطيه جزءا من ماله، فالله غني سبحانه وتعالى، وهو الرزاق الذي يؤتي من يشاء من عباده. ولذا على العبد أن يتوجه إلى الله كما قال تعالى هنا: نحن نرزقك. فالرزق بيد الله يؤتيه من يشاء، وقد تكفل الله للعباد بأرزاقهم، فقال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، الآية. ثم قال تعالى: والعاقبة للتقوى، أي أن الفلاح والنجاح والرضا والسعادة في آخر الأمر سيكون لأهل التقوى، فإن الله جل وعلا سيغدق عليهم من الخيرات الدنيوية والأخروية. قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات وعيون. وفي أمور الدنيا قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي الآية الأخرى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وحينئذ على الإنسان أن يجعل التقوى بين يديه، لأن العاقبة تكون لأهلها. وقالوا، يعني أن المشركين اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، إذ قالوا بأن الأنبياء المتقدمين كان عندهم آيات باهرة ومعجزات فائقة، فهذا عيسى كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، وكان يفعل ما يفعل، وموسى قد أتى بآيات من إلقاء العصا لتكون حية ومن إدخال اليد في الجناح في ليكون ذلك من أسباب بياضها، إلى غير ذلك من الآيات. قالوا: فكما أتى أنبياء الله عليهم السلام بآيات وعلامات تدل على صدقه فليكن ذلك من شأنك. فرد الله عليهم بأن الله قد آتاه معجزة عظيمة وبرهانا صادقا وآية وعلامة واضحة، فلذا قال جل وعلا أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، أي أن هذا الكتاب من دليل إعجازه أنه قد جاء مصدقا لما في الكتب السابقة. ثم قال تعالى: ولو أن أهلكناهم، أي لو قدر الله عز وجل أنه أهلكهم قبل أن يأتيهم الرسول، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، أي من قبل إرسال الرسول وإنزال الكتاب، لاعترض هؤلاء المشركون ولقالوا: لولا أرسلت إلينا رسولا، أي بعثت نبيا إلينا يعلمنا بأمرك وشرعك، فحينئذ نتبع آياتك إذا جاءت مع نبي من قبل أن نذل ونخزى. فرد الله عليهم حينما قالوا: سنتربص بك، فإنك عما قريب ميت، وسيندثر ذكرك بموت ذريتك. فقال تعالى: قل كل متربص، أي كل منا ومنكم ينتظر، فتربصوا أي فانتظروا، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، أي من يكون لهم الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وحينئذ تعرفون من اهتدى. فهذه آيات عظيمة فيها أحكام وفوائد كثيرة، منها أن الجزاء من جنس العمل، وأن ضيق القبور وظلمتها يخشى على العبد أن يكون من أهلها، ولذا عليه أن يبذل الأسباب في الوقاية منها. وفي هذه الآيات الترغيب في جعل الإنسان يقوي مهارته في الذاكرة ليقل نسيانه، وفي هذه الآيات التحذير من عدم الإيمان بآيات الله جل وعلا، وفيها التذكير بأن عذاب الآخرة أشد عذابا وأنه سيبقى مددا طويلة، وفي هذه الآيات الترغيب في المشي في الأرض وتفقد أطرافها وأخذ العبر مما فيها، وعلى الإنسان عند أسفاره هذا أن يرتبط بالله مؤديا للواجبات الشرعية في أوقاتها. وفي هذه الآيات دلالة على أن إهلاك القرون السابقة علامة واضحة على صدق هذا النبي، حيث أخبر عن كثير من أحوالهم وأقوالهم. وفي هذه الآيات أن القوم مهما بلغوا من القوة والشدة فإنهم لا يستطيعون أن يتجاوزوا قدر الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن الله قد جعل علامات تدل على صحة الرسالة وعلى صدق الرسول، وعلى أن هذا الكتاب كلام من عند الله عز وجل. وفي هذه الآيات أن الرزق بيد الله جل وعلا، وأن الله ييسره لمن شاء من عباده. وفي هذه الآيات أن من أعظم الأدلة الدالة على صدق هذا النبي هو هذا الكتاب القرآن العظيم المشتمل على مصالح الدنيا والآخرة. ولذا لما قالوا: لولا يأتينا بآية من ربه، أي هل أحضر لنا دليلا وعلامة وحجة من الله جل وعلا على صدق هذا الكتاب؟ فرد الله عليهم بقوله: أولم تأتهم، أي ألم يأتهم برهان بين، ألا وهو القرآن المشتمل على أخبار الأمم السابقة، وفيها من الإنباء عما في كتب الأنبياء الأوائل الشيء الكثير. وفي هذه الآيات أن المشركين يعترضون على النبي صلى الله عليه وسلم باعتراضات، يريدون شيئا من الخير الذي مع هذا النبي. وفي هذه الآيات أن الكافرين قد يقول قائلهم يوم القيامة بأنه كان هناك رسول، وبالتالي لا يصح لكم أن تعترضوا بأنه لم يأتيكم رسول يدلكم على شرع الله عز وجل. وفي هذه الآيات أن من سار على مقتضى الشريعة فإنه يبقى رافع الرأس شامخا، وأما من استولى على أموال الخلق وأخذها من غير وجهها فإنه حينئذ عليه أن يرد تلك الأموال لأصحابها. ومن العلامات تلك الأمم السابقة التي أهلكوا بعذاب من عند الله عز وجل، وبالتالي يمتن الله على أهل مكة أنه لم يسارعهم بالعقوبة ولم يبدرهم بأنواع الأذى وإنما تأنى بهم. وفي هذه الآيات أن العبد ينبغي به أن يترفع عن مقام الذل والخزي. وفي هذه الآيات أن ما طلبه المشركون من بقاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسألوا أهل الأقطار، فهذا نوع من أنواع التربص، حينئذ جاء التوجيه فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. في هذا أن الله جل وعلا يهدي أهل الإيمان، يجعله هدياً مستمراً معهم. وفي هذه الآيات أن انتظار المشركين لحدوث ما يمكن أن يحدث من البشارة بنجاة من نجا، فهذا طريق من طرق الهداية، ولكن هناك طرق أخرى، ومن ذلك مواظبة الإنسان على أعماله الصالحة ونفقة على أهل الخير في غير ذلك البلد. بارك الله فيكم، ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا حميدا. وإن شاء الله نقرأ في درسنا القادم سورة مريم. بارك الله فيكم، ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.